إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، العاقل من تأمل مرور الأيام والليالي والسنين تمر من العمر، فدفعه ذلك لأن يبادر ويسابق الزمان ويسابق الأنفاس ما دامت موجودة، يسابق الأنفاس فيما يقربه إلى الله عز وجل. نحن هذه الأيام ولجنا إلى شهر شعبان، شهر يغفل الناس عنه. قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي بإسناد حسن. ووجه غفلة الناس عنه أنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الشهر الحرام، وشهر رمضان شهر الصيام، فصار مغفولا عنه. العلماء قالوا: نستفيد من هذا الحديث أن أوقات التي يغفل الناس فيها عن ذكر الله وعن طاعة الله تكون طاعة الله فيها وذكر الله فيها أعظم من غيرها من الأوقات وأجل. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. والمراد بالهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، فالناس تكون في غفلة عن طاعة الله وعن ذكر الله. هنا العبادة تعادل الهجرة من مكة إلى المدينة. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، مشغولين في الدنيا، أن تستغل الوقت في طاعة الله، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. لهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقد غفلة، يستحب الإكثار من الصلاة، ووقت السحر ووقت قيام الليل، هذه أوقات يغفل الناس فيها، فيستحب للمسلم أن يكثر من طاعة الله في هذه الأوقات، أوقات الغفلة. أيها المؤمنون، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام شهر شعبان ويحث عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، يعني يصوم أكثر شعبان ولا يصومه كاملا. متفق عليه. ولعل الحكمة من إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شهر شعبان أنه كالنافلة القبلية لرمضان، فهو يتهيأ لرمضان قبل أن يدخل عليه، حتى إذا دخل رمضان لا يشعر بالمشقة والتعب. ومن المعلوم أنه إذا طال عهد الإنسان بالصيام شق عليه الصيام، حتى ترتاض وتتعود النفوس عليه. فإذا صام في شعبان تدربت النفوس قبل ولوج موسم الخيرات والعطيات والنفحات والبركات في رمضان. شعبان شهر سمته العرب شعبان لأنهم كانوا يتشعبون في طلب الماء، شعب يعني الأقسام ينقسمون وهم يبحثون عن الماء، أو يتشعبون في الغارات بعد شهر رجب، لأن شهر رجب شهر حرام فليس فيه قتال، فيتشعبون في شعبان للقتال والغارات. أيها الأحباب، إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ورفع الأعمال إلى الله على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رفع يومي، في كل يوم ترفع الأعمال، هذه الدرجة الأولى، ترفع في صلاتي الصبح والعصر. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رب العالمين وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. فيسأل الله تعالى الملائكة عن حال المصلين وهو أعلم بحالهم، والحكمة من سؤالهم إظهار شهادتهم لبني آدم، إظهار شهادة الملائكة لبني آدم الذين شهدوا هاتين الصلاتين العظيمتين. الرفع الثاني للأعمال، الرفع الأول يومي في العصر والفجر، الرفع الثاني رفع أسبوعي ويكون في يوم الاثنين والخميس. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال ترفع يوم الخميس والاثنين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا، يعني اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. الشحناء بين المسلم وأخيه المسلم منعت من عرض الأعمال لأعمالهما على الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كانت الشحناء بين الأشقاء وبين الأبناء مع أبيهم وأمهم؟ لا شك أنها أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث أو المرتبة الثالثة من رفع الأعمال الرفع السنوي، وهي ترفع في شهر شعبان في مثل هذا الشهر المبارك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان تقوى الله امثل طريق واقوم سبيل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها الاحباب، ان شهر شعبان شهر مغفرة الذنوب وستر العيوب وإقالة العثرات وتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن في عداوة في قلبه بينه وبين المسلمين، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وفي رواية عند الطبراني وصححها العلماء قال: فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. منعت مغفرة الله الحقد والشحناء والكراهية. هذا الدين دين سلامة الصدور على المسلمين، ما في قلبك على أخيك المسلم إلا الحب، مهما اختلفنا، قد نختلف في الدنيا وقد نخطئ، لكن يبقى القلب سليما من الحقد والشحناء. أيها الأحباب، أجل ما يستقبل به هذا الشهر سلامة الصدور وطهارة القلوب وتزكية النفوس، والسيرة لا تطيب إلا بصفاء السريرة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ هذا في ميزان الشرع. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي، قلبه نقي، هو النقي التقي، فيه تقوى لله وفي نقاء على عباد الله. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أيها الأحباب، لم يثبت في السنة الصحيحة تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا بصيام نهارها، وينبغي على من كان عليه قضاء من رمضان الفائت أن يبادر إلى القضاء ولا يؤخره حتى يضيق عليه الوقت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فبادروا عباد الله إلى السباق في ميادين الطاعات ومضمار القربات، ليدخل شهر رمضان وقد تهيأ العبد تهيئة إيمانية وتربية تعبدية، فيدرك من حلاوة الصيام ولذة القيام ما لا يدركه غيره. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات